إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله المؤمنين، لقد اعتاد بعض الناس إذا فقد أحدا من أفراد عائلته أن يعلن عنه في الجرائد والقنوات تحت عنوان بحث في فائدة العائلات، وإننا يا أمة الإسلام نبحث اليوم عن إنسان، نبحث عن إنسان سليم القلب من الضغينة والبغضاء، نقي الصدر من الحسد والشحناء، لا يهتم أن ينتصر لنفسه ولا يشغله التفكير في الانتقام من أعدائه ولا في التغلب على إخوانه. إننا نبحث عن إنسان الرحمة والشفقة والعطاء، عن إنسان التعاون والوحدة والإخاء، إننا نبحث عن إنسان يحبه الأيتام والفقراء، سم في بيعه وكذلك حين الشراء، لسان حاله ومقاله كلما أصبح في نعمة قوله اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. إننا نبحث عن إنسان كلما رأى مبتلا قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، وإذا رأى أحدا من المسلمين من إخوانه في نعمة تمثل بقول ربه عز وجل ذلك فضل الله والله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إننا أمة الإسلام نبحث عن إنسان كان موجودا في غابر الزمان وقل وجوده في هذا الحين والآن. وباختصار عباد الله، إننا نبحث عن إنسان اسمه مشتق من اسم دينه، إنه المسلم. إنه المسلم الذي يتمثل الإسلام منهجا وحياة، الذي يتمثل الإسلام مع ربه ومع العباد، الذي يتمثل الإسلام في بيته مع زوجه ومع الأولاد، الذي يتمثل الإسلام في عمله وفي مسجده وفي طريقه وحيثما حل وحل. الجهاد، إنه يتمثل الإسلام في سرائه وضرائه، في زواجه وطلاقه، يتمثل الإسلام في جميع أحواله وشؤونه. عباد الله المؤمنين، إننا نبحث عن المسلم الذي عرفه لنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وبين صفاته، حيث قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا قلة ولا حسد. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فيا لله، ما أروعه من إنسان وما أعظمه من إسلام. لقد قل عباد الله، لقد قل أمثال هذا الإنسان فينا، ولهذا قل ذلك المجتمع الطاهر الطيب النقي، ذلكم المجتمع المحمدي الذي أثنى عليه رب العالمين وخلد ذكره في الذكر الحكيم. يقول ربنا عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فاسمعوها يا عباد الله، وعوها يا أتباع رسول الله، إنهم أشداء على الكفار، إنهم رحماء بينهم. فبالله عليكم، أين التراحم بيننا وأين التوالد؟ ألم يحل محله التقاطع والتدابر؟ ويقول سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أوعين يا عباد الله، أوعين تلك الصفات الجليلة؟ هل تأملناها واستطعمناها؟ يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فأين الإيثار بين المسلمين؟ لقد حل محله النظرة، وهي حب التملك. يقول سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يدعون ربهم لإخوانهم بالمغفرة وبأن لا يجعل الله في قلوبهم غلا للمؤمنين. فيا عباد الله ويا أتباع رسول الله، من منا قال في دعائه: ربي لا تجعل في قلبي غلا لإخوان المؤمنين؟ وقال: اسلل سخيمة قلبي يا رب العالمين. فكونوا عباد الله، كونوا مسلمين حقا ومتبعين صدقا، كونوا مسلمين كما أمر ربكم، وتراحموا وتعاونوا كما كان أسلافكم، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وحق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. لا يسطر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله، من منا اليوم يزعم أنه أسعد من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام؟ لقد كان أسعد الناس. ومن منا اليوم يزعم أنه أهنأ عيشا من أفضل الأنبياء والمرسلين؟ لقد كان أهنأ الناس عيشا. سبحان الله، ألسنا ندعي حبه وإعظامه ونتشدق بهديه واتباعه؟ فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما متفحشا بذيل اللسان، أو كان شديداً فظاً غليظاً مع الأهل والجيران؟ لقد وصفته الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها فقالت: ما ضرب رسول الله، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه شيئاً قط بيده، ولا امرأة ولا خادماً إلا أن يجاهد في سبيل الله. كان لا يضرب بيده إلا الكفار حين يجاهدهم، ولا نيل منه شيء قط فينتقم أو فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله صلى الله عليه وسلم. ويا عجبا، يا عجبا لقصة قرأتها عنه صلى الله عليه وسلم مع أعرابي. يقول أنس رضي الله عنه: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد، أي رداء نجراني غليظ الحاشية. يقول أنس: فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة، رجع من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوراء في نحر الأعرابي، حتى نظرت إلى صفحة عنقه، أي إلى رقبته، وقد أقفرت بها أو به حاشية البرد من شدة جذبة الأعرابي. ثم قال الأعرابي: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله ثم ضحك، ثم أمر له بالعطاء. سبحان الله، سوء في المعاملة فقد جذبه جذبة شديدة قوية على حين غفلة، وسوء في الكلام حين ناداه باسمه محمد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال: يا محمد. ومع هذا كله يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضحك، بل ويأمر له بعطاء. وكم في ضحكة النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الأعرابي الجاهل من معنى يفهمه أهل الذوق الرفيع. فاللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم ردنا إلى أخلاق الإسلام، اللهم اجمع شملنا وألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، واشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم. اللهم أكرم وزد وبارك على من أعاد في بناء هذا البيت، اللهم أكرم وزد إيمانهم ووسع مدخلهم، اللهم انصرهم اللهم بارك في أموالهم وأولادهم، آمين يا رب العالمين. ربنا أغثنا ولا تجعلنا من القانطين.